الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المظالم، باب قصاص المظالم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المظالم. المظالم جمع مظلمة بكسر اللام وأيضا بفتحها مظلمة، وهو اسم يطلق على أخذ حق الغير بغير حق، أو أخذ شيء من الغير بغير حق، فهذا مظلمة وظلم وتعدي على الآخرين. والظلم لا يختص بالناحية المالية، بل يشمل الأبدان والأموال والأعراض، بل إن الإنسان يظلم نفسه عندما يعصي الله تبارك وتعالى، وأظلم الظلم الإشراك بالله جل وعلا. وقد قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: والكافرون هم الظالمون. فالظلم يتناول ذلك كله، ومن حيث الجملة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الأول وهو الظلم الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله جل وعلا، والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض في الأموال أو الأنفس أو الأعراض، وهذا لا يتركه الله حتى يقتص يوم القيامة للمظلوم من ظالمه، كما سيأتي في هذا الكتاب جملة من الأحاديث فيما تعلق بذلك. والقسم الثالث من الظلم ما دون ذلك، وهذا لا يعبأ الله به، كما جاء ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر أقسام الظلم الثلاثة. قال: باب قصاص المظالم. قصاص المظالم أي اقتصاص المظلوم من ظالمه، وذلك يوم القيامة. والقصاص في ذلك اليوم إنما هو بالحسنات والسيئات، لأن الدراهم والدنانير وغير ذلك تنتهي في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الله العباد حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فالقصاص في ذلك اليوم إنما هو بالحسنات والسيئات، يقتص للمظلوم بالأخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت على الظالم فطرح في النار. فالقصاص يكون يوم القيامة، وفي ذلك اليوم تؤدى الحقوق، حقوق العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون، وأيضا في بعض الروايات للصحيح فيتقاصون، أي يقتص بعضهم من بعض، ويتقاضون أي يتحاكمون إلى الله سبحانه وتعالى في المظالم التي بينهم. وهذا يتعلق بمن جاوزوا الصراط الذي على متن جهنم، والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهؤلاء زحزحوا عن النار وجاوزوا الصراط وهم في الطريق إلى دخول الجنة، لكن بينهم مظالم فتقتص بعد تجاوز الصراط، تقتص هذه المظالم بعد تجاوز الصراط، يقتص للمظلوم ممن ظلمه. والقصاص إنما هو بالسيئات والحسنات. وهذا الذي يكون على القنطرة يختص بمن لم تستغرق ذنوبه وخطاياه حسناته، أما إذا استغرقت حسناته واستغرقت سيئاته حسناته فإنه لا يصل إلى هذه المرحلة التي وصل إليها هؤلاء. فهذا إنما هو مختص بمن لم تستغرق سيئاته حسناته، لم تستغرق سيئاته حسناته يحبس على القنطرة، ثم يكون القصاص في الأمور التي بين العباد قبل دخول الجنة. فيتقاضون أي إلى الله عز وجل، تحاكمون إليه، وفي رواية يتقاصون يعني يقتص بعضهم من بعض، مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا، أي من هذه المظالم. والقصاص يكون بالمظلمة ونظيرها، إذا كان له مظلمة على أخيه ولها نظير توازي هذه هذا، فإذا بقي مظالم أخذ من حسنات الظالم، أخذ من حسنات الظالم فوظيفت إلى حسنات المظلوم. والفائدة من ذلك رفعة الدرجات وعلو المنازل، ولكل درجات مما عملوا، يكون الارتفاع في الدرجات بحسب حسنات العبد. وإذا أخذ هذه الحسنات لقاء المظلمة التي كانت حصلت له في الدنيا صارت هذه رفعة أيضا في درجاته، ونقصا في درجة الظالم، نقصا في درجة الظالم. فهذا القصاص الذي يكون على القنطرة يفيد في رفعة الدرجات في الجنة، يفيد في رفعة الدرجات في الجنة. قال: فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الطيب المحض، لا بد من التنقية، لا يدخل الجنة إلا أهل الطيب المحض، لا بد أن ينقى، طبتم فادخلوها، إذا طاب دخل، إذا كان فيه شيء من الخبث لا بد أن ينقى، لا بد أن يطيب حتى يكون أهلا للدخول. والتنقية هذه يمر بها الإنسان في مراحل، أمور تكون في الدنيا تنقي للعبد الحسنات، يذهبن السيئات، المصائب كفارات، التوبة النصوح، أيضا ما يكون يلقاه في القبر من أهوال وشدائد، هذه أيضا تكفر أهوال يوم القيامة، القصاص الذي يكون، فيمر بمراحل تنقي وتهذب. آخر مرحلة هي هذه القنطرة التي تكون على القنطرة التي تكون بعد الصراط وقبل الجنة. فإذا حصلت التنقية التامة والتهذيب الكامل كان الدخول، ولهذا يستمر التهذيب إلى آخر مرحلة حتى يكون نقاء تام وتهذيب كامل، ثم يكون بعد ذلك الدخول. قال حتى إذا نقوا وهذبوا، أي من ذنوبهم ومظالمهم وخطاياهم، أذن لهم أن يدخلوا الجنة، وبعد الإذن يقتطعون المنازل، كل يأخذ منزلته بحسب ما عنده من حسنات. وآخر أمر يبين حجم الحسنات قلة وكثرة هذه القنطرة التي تكون قبل دخول الجنة، فبعد هذه القنطرة يؤذن لهم بالدخول ويقتطعون منازلهم في الجنة بحسب أعمالهم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا، يعني يهتدي ويعرف مسكنه ويدل مسكنه الذي في الجنة أعظم من معرفته بمسكنه الذي في الدنيا، وأعظم من دلالته لمسكنه الذي في الدنيا. وكل يأخذ حظه ونصيبه ومنزلته بحسب ما عنده من الحسنات، إذ بذلك تتفاوت الدرجات والمنازل، ولكل درجات مما عملوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هذه الترجمة في بيان أشد الظلم وأشنعه، وهو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالظلم هنا هو ظلم الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو أشنع الظلم وأشده. وهذه الترجمة في بيان ذلك صدرها بالآية، قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. واللعن هنا الطرد الكامل من الرحمة، يختلف عن اللعن الذي على المعصية، مثل لعن الله مثلا شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله الواشمة، مثل هذه الأحاديث التي جاء فيها اللعن في معاصي، يختلف اللعن فيها عن اللعن في مثل هؤلاء الظالمين الذين ظلمهم كفر بالله، لأن هذا اللعن طرد كامل وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءوا يوم القيامة بكفرهم وشركهم لا مطمع لهم إطلاقا في المغفرة والرحمة، ليس لهم إلا النار خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهذه الترجمة في بيان ذلك. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، إن الله يدني المؤمن، يدني أي يقربه سبحانه وتعالى فضلا منه وتلطفا ومنا وكرما، يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره، يضع عليه كنفه أي ستره ويستره جل وعلا، فيقول الرب سبحانه: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، قرره بذنوبه أي جعله يقر بكل الذنوب التي كانت عليه، ذنب كذا وذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أي العبد في نفسه أنه هلك من هذه الذنوب التي قرره الرب سبحانه بها فأقر، وقد وضع عليه سبحانه وتعالى ستره، فيقول الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من عظيم مغفرة الله وعظيم كرمه، وأنه سبحانه وتعالى ستير كما جاء في الحديث. وفي هذا فضل، أو في هذا عظم فضل الله سبحانه وتعالى على من كان مجاهدا نفسه على البعد عن الذنوب وتجنب الخطايا، وإذا وقع منه الذنوب وقعت سترا وعلى حياء وخوف من الله ومع مغالبة ومجاهدة للنفس، بخلاف المجاهر، بخلاف المجاهر بذنوبه ومعاصيه الذي يفضح نفسه ويعلن معاصيه وذنوبه. ولهذا قال في الحديث: كل أمة معافى إلا المجاهرون. لكن من كان يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب والخطايا وتبدر منه الخطيئة والذنب ويخاف ويستحي ويجاهد نفسه، فهذا يرجى له العافية بإذن الله سبحانه وتعالى، يرجى له العافية، مثل ما جاء في هذا الحديث: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فيعطى كتاب حسناته أي بيمينه، يعطى كتاب حسناته أي بيمينه، فهذا المؤمن. القسم الثاني قال: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد. الأشهاد جمع شاهد وشهيد، أي الملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، يقولون أي في ذلك الموقف: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فعقوبتهم الذين كذبوا على الله وهم أهل الشرك وأهل النفاق، كذبوا على الله وكذبوا بالحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى، ليس لهم إلا اللعنة، الطرد الكامل من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه الترجمة اشتملت على بيان أعظم الظلم وأشده، وهو ظلم الشرك والكفر والنفاق، وأن أهل هذا النوع من الظلم ليس لهم يوم القيامة إلا الخلود في النار أبد الآباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. لا يظلمه أي لا يتعدى عليه بأي نوع من الظلم، سواء الظلمة في دمه، في نفسه، أو في ماله، أو في عرضه، لا يحل له أن يظلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فالمسلم لا يظلم المسلم، أي لا يتعدى عليه لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله. وهذا بيان للنوع الثاني من الظلم. الترجمة التي قبله فيها بيان الظلم الذي هو الشرك والكفر وهو الذي لا يغفر الله، وهذه الترجمة في بيان النوع الثاني من الظلم هو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا لا يتركه الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه كما سيأتي في التراجم اللاحقة. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. الأخوة هنا دينية، الأخوة هنا دينية كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه أي لا يعتدي عليه بأي نوع من الاعتداء، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه. ولا يسلمه أي لا يلقيه إلى الهلكة ولا يخلي بينه وبين عدوه وهو قادر على معاونته ونصرته وفكه من الظلم، بل يعينه ويعمل على تخليصه. لا يسلمه أي لا يخذله في الموقف الذي يحتاج منه إلى المعونة. قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أي كلما كان المؤمن أحرص على قضاء حوائج الإخوان ومعاونتهم كان الله في حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة، أي من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي الشدة والضائقة. ومن ستر مسلما ستره الله. ستر مسلما أي عمل على عدم فضحه وإشهار مثلا خطيئته، عمل على ستره وناصحه وعمل على كفه مثلا عن المعصية دون أن يشهره. والستر مطلوب، والله سبحانه وتعالى يحب الستر، ولا يصار إلى الفضيحة إلا في أضيق الدرجات عندما لا يحصل معالجة ما في الشخص من فساد إلا بإشهار أمره وفضحه حتى يرتدع الناس فيصار إلى ذلك. وإلا الأصل في مثل ذلك الستر والعمل على معالجة الذنب والخطيئة بين الإنسان وبين المخطئ، أو في حدود ضيقة جدا لا أن تشاع الأمور وتشهر وتعلن. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. قال: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. ومعنى أعن أي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصره مظلوما واضحة بأن تعاونه بفكه ممن ظلمه وتخليصه ممن ظلمه. وأما إعانته ظالما بكفه عن الظلم ومنعه عنه. وقد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وجاء في بعض روايات الحديث: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. وبه بوب رحمه الله للترجمة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا نصره مظلوما، أي نعرفه واضح، فكيف نصره ظالما؟ كيف نصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يده، أي تكفه عن الظلم وتحجزه عنه وتمنعه من فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أي ما يقع من العبد من ظلم في هذه الحياة الدنيا يكون عليه ظلمات يوم القيامة، يعني يتحول ظلمه إلى ظلمات، يتحول ظلمه إلى ظلمات يوم القيامة، يغشى بصره ولا يهتدي إلى طريقه. الظلم ظلمات يوم القيامة. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء لفظ الترجمة مطابقا للفظ الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال: باب من كانت له مظلمة عند رجل. من كانت له مظلمة عند رجل فحلله، فحلله، هل يبين مظلمته؟ أي هل يبين له مظلمته؟ وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان صفة التحلل من المظلمة، التحلل من المظلمة. والمظلمة قد تكون متعلقة بالأموال، والأموال لابد أن تعاد إلى أصحابها وتؤدى إلى أهلها، أو يطلب منهم العفو والمسامحة. وأما ما يتعلق بالأعراض مثلا من غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك، فإن إخباره بما حصل منه تفصيلا ربما يترتب عليه مزيد شر. لو أخبره بما حصل منه تفصيلا ربما ترتب عليه مزيد شر. ولهذا قال بعض أهل العلم أن مثل ذلك يتحلله إجمالا، يقول لها: أرجو أن تعفو عني، أسأت في حقك، أخطأت في حقك، فيتحلله إجمالا، ويكثر من الدعاء له والثناء عليه بالخير حتى يكون هذا معوضا عن ذاك، عما كان منه من غيبة أو استهزاء أو غير ذلك، فيتحلله إجمالا، يطلب العفو منه دون تفصيل، ويثني عليه خيرا في المجالس عوضا عن الثناء عليه بالشر الذي كان وقع منه، ويكثر من الدعاء له، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه وأن يعفو عنه ما كان منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم ثمة الدنانير والدراهم، حتى من كان مثلا أخذ حقوق للناس ظلما وصدق مع الله في التوبة، يهيئ الله له من الأسباب والوسائل لقضاء الحقوق لأهلها إذا صدق مع الله جل وعلا. أما غير المبالي ولا مكترث فإنه يلقى ربه يوم القيامة وهو يحمل هذه الحقوق والمظالم، ثم تقتص من حسناته ويأخذها المظلومون من حسنات هذا الظالم يوم القيامة. قال: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الحديث مثل حديث المشهور وهو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة المشهور بحديث المفلس، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا ويؤخذ، نعم قال، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. وهذا فيه أن القصاص على المظالم يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. إثم من ظلم شيئا من الأرض، أي ولو كان شيئا قليلا. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: من ظلم شبرا، والشبر مسافة قصيرة وقليلة جدا. من ظلم شيئا من الأرض أو شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أورد رحمه الله حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا، وفي رواية شبرا، طوقه من 7 أراضين. ظلم شيئا أي غصبه وأخذه بغير حق، ولو كان مقدار شبر، ولو كان مقدار شبر. والعلماء رحمهم الله يقول: ينبغي أن ينتبه لذلك أهل الأملاك، أهل العقارات، أهل المزارع، لا يستهين بهذا الأمر ولو كان شيء قليل، ولو كان شبرا واحدا، ولو كان شيئا قليلا لا يستهين به، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن ظلم ولو كان مقدار شبر مسافة قليلة جدا طوقه من 7 أراضين، طوقه من 7 أراضين، أي يأتي هذا الذي ظلمه طوق على عنقه من مسافة 7 أراضين. ولعل مما يوضح ذلك الرواية الأخرى في حديث ابن عمر قال: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وإذا خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين كانت هذه كلها طوق، كانت كلها طوق على عنقه، وهذا كله خزي له، خزي له على الظلم ولو كان مقدار شبر، ولو كان مقدارا يسيرا قليلا. وراوي الحديث الأول هو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. قد جاء في صحيح مسلم أن امرأة يقال لها أروى كانت جارة له ادعت عليه في داره، ادعت على سعيد بن زيد في داره أنه أخذ شيئا من أرضها من دارها، وشكته إلى الوالي. فقال رضي الله عنه: وكيف أخذ شيئا من دارها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين، كيف أخذ؟ وهذا يبين لنا المكانة العلية للصحابة في عظم انتفاعهم واستفادتهم من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف أخذ يقول: أنا سمعت هذا الحديث، كيف أخذ وقد سمعت هذا الحديث؟ ثم دعا على تلك المرأة أن يعمي الله بصرها وأن يقتلها في أرضها، فكف بصرها، وكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد، وكانت تمشي في دارها فسقطت في بئر وماتت، وكانت موتتها في دارها كما دعا عليها. وهذا فيه أيضا أن دعوة المظلوم لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد أن سعيد رضي الله عنه قال كيف أخذ من دارها وأنا سمعت هذا الحديث، كيف أخذ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. وفي هذا الحديث أن الأراضين 7 مثل السماوات، في هذا الحديث أن الأراضين 7 أراضين مثل السماوات، وهذا دل عليه القرآن في آخر آية من سورة الطلاق، قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، والمثلية هنا في العدد ليست في الارتفاع، ليست الأرض مثل السماوات في الارتفاع ولا في الهيئة ولا في المنظر ولا في السعة، المثلية هنا في العدد، قال مثلهن أي 7 عددهن 7 مثل عدد السماوات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. وعنه رضي الله عنه أنه مر بقوم يأكلون تمرا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، يعني إذا أذن له في حق من حقوقه جاز أن يأخذ ولا يكون حينئذ ظالما لأنه أذن له، فإذا أذن له في شيء من حقوقه من مال أو طعام وغير ذلك جاز له أن يأخذه ولا يكون حينئذ ظالما. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر رضي الله عنه بقوم يأكلون تمرا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإقران، كان ينهى عن الإقران أي أن يقرن الآكل بين التمرتين، يأخذ تمرتين ومن حوله يأخذون على واحدة وإذا انتهوا يكون أكل ضعف الذي أكلوا، يكون أكل ضعف الذي أكلوا، إذا كان يأخذ حبتين من التمر حبتين حبتين وهم على واحدة واحدة إذا انتهى التمر يكون أكل الضعف زاد عليهم بالضعف. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيه تعدي، نهى عنه عليه الصلاة والسلام لأن فيه تعدي، الأصل أن يأكل مثلهم على واحدة واحدة، فنهى عن الإقران إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إن أذن له جاز له ذلك، إن أذن له جاز له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران لهذا السبب حتى لا يكون من الإنسان ظلم لأخيه في الطعام الذي قدم لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. ألد من اللدد وهو شدة الخصومة، وهذا أمر يغضه الله سبحانه وتعالى، وشدة الخصومة من أولع بها في الغالب يظلم الآخرين وتكون خصومة فيها تجني عليهم وبغي وظلم وعدوان، والله سبحانه وتعالى يبغض ذلك كما في الحديث الذي ساقه المصنف تحت هذه الترجمة عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. قال باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، يعلم أنه مبطل وأنه ليس صاحب الحق ويخاصم، مثلا يعلم أن هذه الأرض ليست له ويخاصم ويدعي ويكذب ويفجر في الخصومة حتى تكون هذه الأرض له، وهو يعلم أصلا أنها ليست له وليس له فيها أي حق. هذه الترجمة في بيان ذلك أورد حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وفي بعض روايات الحديث ألحن بالحجة من بعض، يعني عندها طلاقة في اللسان وحسن التعبير، وبعضهم قد يكون عنده الحق له لكن ما يحسن أن يتكلم ولا يحسن أن يبين، والآخر ليس الحق له لكن لسانه يحسن الكلام ويحسن التعبير ويحسن لف الكلام إلى آخره. فيقول: لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أبلغ أي في الكلام وفي التعبير، وربما أيضا في لي الكلام تصريفه، بحيث يكون منه مثلا تخفي أو إخفاء الحقيقة عن الحاكم أو عن القاضي بليه للكلام وطريقته في عرض الأمور وكذبه مثلا وفجوره في الخصومة. قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق، ويكون في الحقيقة كاذب فاجر في خصومته، أحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. هل إذا قضى له بذلك أصبح حقا له لأنه قضى له بذلك؟ قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قضيت له فإنما قطعة من النار، يعني كون الإنسان أخذ صك من المحكمة بأن الأرض له، هذا لا ينجيه يوم القيامة إذا كان يعلم أن الأرض ليست له. إذا أخذ صك من المحكمة أن الأرض الفلانية لفلان وصدر حكم من القاضي بذلك بناء لما يحكم القاضي بما أمامه، وربما يكون فجر في الخصومة عند القاضي أو كذب أو حلف أيمان فاجرة وكاذبة، فكونه صدر صك بأن هذه الأرض له لا ينجيه يوم القيامة، إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. هل هذا للتخيير؟ فليأخذها أو ليتركها، هذا للتهديد والوعيد، هذا ليس التخيير وإنما هو للتهديد والوعيد. فليأخذها إن كان لا يبالي بهذه العقوبة، وليتركها رجاء لسلامته ونجاته من عقوبة الله وسخطه. فقوله فليأخذها أو فليتركها هذا ليس للتخيير وإنما هو للتهديد والوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قال: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. إذا وجد مال ظالمه، يعني هل له أن يأخذ من مال ظالمه في حدود الذي له عند هذا الظالم؟ هل له ذلك؟ يأخذه خلسة أو خفية أو لا؟ ليس له ذلك. وأورد رحمه الله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، أي لا يضيفون، لا يقرون، فما ترى فيه. والقرى هنا يراد به القرى الواجب، عندما يمر الإنسان على قرية ليس فيها محلات للبيع ولا فيها أماكن للطعام، ويصل إلى القرية وهو بأشد ما يكون من الجوع والحاجة إلى الطعام، ثم لا يقرونه، وقراه واجب، قرى الضيف واجب. فقال لا يقرونه، فقال لنا: إن نزلتم بقوم، فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف. قيل إن هذا إنما هو خاص بالمضطر، يعني الذي بلغ به الأمر حد الضرورة، وقيل إن هذا خاص بالعمال الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة وجمعها، وقد يستفاد ذلك من قوله إنك تبعثنا، إنك تبعثنا أي عمالا في جباية الزكاة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذه من الحقوق التي تكون بين الجيران إذا احتاج لأشياء يسيرة، مثل أن يغرز خشبة أو يدق مسمارا أو شيء من هذا القبيل، لا يمنعه من ذلك، لأن هذه من الحقوق التي ينبغي أن تكون بين الجيران، بل مقام الجيرة أعظم وأكبر من أن يمنعه أن يغرز خشبة أو أن يدق مسمارا أو نحو ذلك من الأشياء اليسيرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره، أي هذه أمور يسيرة، أمور سهلة، ما ينبغي له أن يمنعه إذا أراد أن يغرز خشبة أو أن يدق مسمارا أو نحو ذلك من الأشياء اليسيرة. جاء في سنن أبي داود أن أبا هريرة لما ذكر لهم ذلك نكسوا رؤوسهم، نكسوا رؤوسهم لما ذكر لهم هذا الكلام. فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين. لما قال لهم هذا الكلام نكس رؤوسهم، شعر أن عندهم شيء من الإعراض عن ذلك. قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والله لأرمين بها بين أكتافكم. بها الضمير يعود على ماذا؟ يحتمل أن يعود على المقالة التي قالها: لأرمينها بين أكتافكم، أي هذا كلام النبي وهذا قوله ووضعته بينكم وحجة عليكم، ها هو الكلام سمعتموه وألقيت بينكم وأنتم تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون الضمير يعود على الخشبة، أو يكون الضمير يعود على الخشبة، قال: أو لألقينها بين أكتافكم، أي الخشبة لألقينها بين أكتافكم، أي ما دام منعتم هذا الحق الذي جاء في السنة ألقيها بين أكتافكم إعلاما لكم بأنكم ضيعتم هذا الحق وفرطتم في هذا الواجب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الحديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره، أو خشبة في جداره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات، أي الصعيد من الأرض. هل الإنسان ذلك أو ليس له ذلك أن يجلس في الفناء بحيث يرى الذاهب والرائح وأيضا الصعودات في الطرقات، هل له أن يجلس؟ قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات، نهي عن ذلك، نهى عن الجلوس في الطرقات. فقالوا ما لنا بد، هي مجالسنا نتحدث فيها، يعني الأخ يلقى أخاه في الطريق فيحتاج أن يقف معه ساعة أو نصف ساعة أو دقائق أو نحو ذلك يتحدث مع أخيه، ما لنا بد مجالسنا ما لنا بد، أي بحاجة إلى ذلك. قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس، فالأصل أن الإنسان لا يجلس، لكن إن أبى إلا أن يجلس فله ذلك، لكن بشروط أن يعطي الطريق حقه. قال عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقها. وقوله أعطوا الطريق حقها هذا قاعدة من قواعد الشريعة الجامعة الفاذة فيما يتعلق بالطرق، أعطوا الطريق حقها. وما ذكر عندما قال وما حق الطريق، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا ليس للحصر، هذا أمثلة لأهم ما يكون من هذا الباب إعطاء الطريق حقه، لكن ليس حاصرا. فقوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة جامعة تتناول كل أمر يتعلق به. من ذلكم قوله مثلا كف الأذى، كم يدخل تحت قوله كف الأذى من معاني، كم يدخل تحته من معاني كف الأذى. انظر الآن فيما تعلق بالسيارات والمصائب التي تحصل فيها، مثلا الوقوف الخاطئ أو مثلا رفع الأصوات المزعجة بالمنبه أو مثلا السرعة العالية أو غير ذلك من الأمور، كل ذلك يدخل في قوله كف الأذى، كف الأذى، لأن من حق الطريق أن يكف الأذى، أذى الطريق، فالسرعة أذى، الأصوات العالية أذى، التهور في قيادة السيارات أذى، كم يترتب على ذلك من أضرار على الناس. فهذه قاعدة فاذة جامعة عظيمة تستوعب كل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فيما يتعلق بالطريق من إعطاء الطريق حقه. وما ذكر من هذه الخمس ليست على وجه الحصر، وإنما هي ذكر لأهم ما يكون من حقوق الطريق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، الميتاء يعني التي للجميع، الطريق الميتاء التي للجميع يطرقها الجميع، الأرض الرحبة الواسعة والتي الجميع يمشي فيها ويطرقها الجميع، يقال لها الأرض الميتاء، وهي التي تكون لعامة الناس. إذا اختلفوا في الطريق الميتاء كيف يحكم؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع، بسبعة أذرع. طريق الميتاء الرحبة من الأرض والسعة من الأرض تكون طريق الجميع يمشي فيها ويتحرك فيها وتكون بين البيوت، فإذا حصل تخاصم فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في هذا الحديث بسبعة أذرع، قضى عليه الصلاة والسلام بسبعة أذرع، أي يكون القضاء في ذلك لا يتجاوز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. وفي هذا الحديث قوله في الطريق الميتة إذا تشاجر في الطريق الميتة، نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الميتة هذه اللفظة زادها المستملي أحد رواة الصحيح صحيح البخاري، ولم يتابعه عليها أحد. قال وليست بمحفوظة في هذا الحديث، انفرد فيها المستملي ولم يتابعه عليها بقية الرواة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن النهبة والمثلة. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. أولا الترجمة في الأصل باب النهي عن النهبة بغير إذن صاحبه، هكذا في الأصل بغير إذن صاحبه، باب النهي عن النهبة بغير إذن صاحبه، والمراد بصاحبه أي صاحب الشيء المنهوب، والمراد بالنهبة أخذ المال أو نحوه عنوة أو عنوة وغصبا، ويأخذه دون أن يستأذن من صاحبه. فالترجمة في بيان حكم ذلك. وأورد حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النهبة والمثلة، والنهبة من الانتهاب وهو أخذ المال عنوة وغصبا، وهذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب لأنه ظلم وتعدي على أموال الآخرين. والمثلة أي التمثيل بالإنسان، إما بفقع عينه أو بقطع شيء من أطرافه أو بتر قدمه أو نحو ذلك، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وهذه الترجمة في النهي عن النهبة، وأورد فيها هذا الحديث، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين من كبائر الذنوب وهما النهبة والمثلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قاتل دون ماله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. قال باب من قاتل دون ماله، هل له أن يقاتل دون ماله؟ والجواب نعم، دلت النصوص أنه له أن يقاتل، يدافع حتى يحفظ ماله من أن ينتهب أو أن يؤخذ منه عنوة، ولو قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد، كما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، أي فما الحكم في ذلك؟ والحديث الذي ساقه يدل على أنه يضمن المثل، إذا كسر قصعة لغيره أو شيئا لغيره فإنه يضمن المثل. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنها عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها مع خادم بقصعة فيها طعام، والطعام كان حيسا، والحيس يصنع من التمر والدقيق والسمن، فضربت بيدها فكسرت القصعة، ضربت بيدها فكسرت القصعة، أي عائشة رضي الله عنها ضربت بيدها القصعة التي في يد الخادم عندما علمت أن الطعام من جارتها زينب، ضرتها وجارتها زينب فكسرت القصعة، وهذا من باب الغيرة، والمرأة يحصل أحيانا عندها شيء من ذلك فكسرت القصعة، فكيف كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر سبحان الله كمال خلقه وجمال أدبه وعظم سكونه وطمأنينته صلوات الله وسلامه عليه، فضمها، يعني أتى إلى القصعة وضمها، رد أطرافها بعضها إلى بعض وجمع فيها الطعام، جمع فيها الطعام، ما تكلم بشيء، قام إلى القصعة وأخذها وضم أطرافها إلى بعض وجعل فيها الطعام وقال كلوا، قال كلوا، وحبس الرسول والقصعة، الرسول الخادم الذي جاء يحمل قصعة قال انتظر لا تذهب، حبسه أي طلب منه أن ينتظر حتى فرغوا من الأكل، فدفع القصعة الصحيحة التي في دار عائشة، القصعة الصحيحة دفعها إلى الخادم وحبس المكسورة، لأنه ضمن عائشة المثل، قصعتها أرسلها لزينب وبقيت لعائشة رضي الله عنها القصعة